بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هاتين المسألتان حكمهما واحد، وهو الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويدخل في حكمه نضو الخلقة ولو كان صغيرا. نضو الخلقة هكذا نون ضاد واو، يعني ضعيف البنية، ما يستطيع الصوم. بعض الناس يشوفونهم ضعيف، ما بصير، ما يقدر يصوم، ما يمكن يشيل حتى الكتاب، هذا يدخل في هذا الحكم. الثاني المريض مرضا لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه. عادة يعني عادة الطب يقول يحكمون على هذا أنه ما يشفى، وهذا ولا يستطيع الصوم. فما الحكم؟ يقول المؤلف: أطعم لكل يوم مسكينا. فإن كان الشهر 30 أطعم 30 مسكينا، وإن كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا. طيب، الدليل يستدل بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا إن هذه الآية، وجه الدلالة فيها، هذه الآية نزلت في أول الإسلام، فكان من يطيق الصوم، من يطيق الصوم له الخيار في أن يفطر، لكن يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فلما ألزمنا بالصيام بقيت الآية في من لا يستطيع الصوم، بقيت الآية في من لا يستطيع الصوم، فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا. وأيضا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير إذا لم يستطع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، فإن كان الكبير أو الصغير قد ذهب عقله فليس عليه إطعام ولا صيام. فإذا بلغ الكبير حد الهرم ويسمى الخذرفة، يعني ضيع، أو كان صغيرا، كان صغير لكنه مجنون ما يعقل، فهذا ليس عليه إطعام ولا صيام لأنه مرفوع عنه القلم. ثم الإطعام كيف يكون؟ أولا لا يكون له ثلاث أحوال إطعام، اكتبوها، ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يطعم ابتداء الشهر، فهذا لا يصح أن يطعم أول الشهر أو قبل ابتداء الشهر، فهذا لا يصح، لأنه من فعل الشيء قبل سببه، من فعل الشيء قبل سببه. نظيره لو أراد أن يحلف، فكفر ثم حلف وحنث، يعني خالف يمينه، حنث يعني خالف يمينه، فهذا لا يصح لأنه من فعل الشيء قبل سببه. ونظيره لو صلى الظهر قبل الزوال، أو صلى المغرب قبل الغروب. طيب، الحالة الثانية أن يطعم عن كل يوم بعد غروب شمسه، فهذا جائز. الحالة الثالثة أن ينتظر إلى أن ينتهي الشهر، ثم يطعم مساكين بعدد الأيام، إما 30 أو 29، فهذا جائز، بل هو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كبر وعجز عن الصوم. طيب، هل يمكن أن تخرجوا لنا صورة الرابعة؟ محمد، نعم، خامسة، كل 10 أيام، كل أسبوع، كل 5 أيام، كل هذا جائز، كل هذا جائز. لكن تنبيه، هنا أكتب تنبيه، إن أطعم كل يوم، إن أطعم كل يوم فلا بأس أن يكرر على مسكين واحد، فلا بأس أن يكرر على مسكين واحد. أي نفس، ما في إشكال. وأما إن أطعمها جملة واحدة فلا بد من التفريق. إذا كان كل يوم فلا بأس يكرر على مسكين واحد. طيب، مسألة، وما المراد بإطعام المسكين؟ ما المراد، مسألة، ما المراد بإطعام المسكين؟ الجواب، هذا ليس محددا، هذا ليس محددا، فما اعتاد الناس أن يكون طعام للمسكين من غداء أو عشاء أجزاء. طب فطور يمكن. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: تقدم أنه إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر، وقوله قادر يخرج به غير القادر، وهو على نوعين: الأول من يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، فهذا يفطر في الوقت الحاضر ويقضي إذا زال عذره من أيام أخر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح للمسافر وللمريض أن يفطر من رمضان وأن يقضيا بدل ما أفطراه من أيام أخر. الثاني ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، أي من لا يقدر على الصيام حاضرا ولا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل كالكبير الهرم، فالكبر لا يرجى زواله، وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فهذان لا ينتظر منهما القضاء، فيجب عليهما أن يقدم الفدية بدل الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم. هذا تحديد تقريبي، إذا أردت أن يخرج كم يخرج؟ نقول تقريبا نصف صاع وكيلو نصف، وهذا التحديد تقريبي وليس إلزاميا. وعلى هذا لو في المطعم أخذ كما يسمونه نفر رز ونص دجاجة أجزاء، عرف النفر رز يعني واحد شخص رز نفر، إلا في الباكستانية يطلق نفر. نعم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعنى لا يطيقونه أي صح، لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن. يعني مفهوم الآية اللي يطيقون عليهم فدية طعام مسكين، وهذا كان في أول الإسلام من يطيق يطعم. طيب، من لا، من بعد النسخ نقول بقيت في من لا يطيق. أي يطيق أن يستطيع. قال حفظه الله: فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام، وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. طيب، ظاهر كلام الشيخ أنه لو أطعم 30 واحدا يجزى. طيب الحمد لله. طيب الآية هل كتبت موجد دلالة منها؟ آخر صفحة الأولى. اكتب وجه الدلالة، اكتبوه وجه الدلالة. ها ايش ابن عباس قصدك؟ اي اذكر هنا وجه الدلالة من آية، أن هذه الآية في أول فرض الصيام، فكان من يستطيع الصوم مخيرا بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، ثم نسخ الحكم في حق من يستطيع، ثم نسخ الحكم في حق من يستطيع ولزمه الصوم، فبقيت الآية أو نقول وبقي الحكم في من لا يستطيع لكنه عاقل فيطعم عن كل يوم مسكينا، لكنه عاقل يعقله ما وصل إلى حد الخذرفة. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وقد روى الدارقطني والحاكم عنه رضي الله عنه، وقد روى الدارقطني والحاكم عنه رضي الله عنه قوله، وقد روى الدارقطني والحاكم عنه رضي الله عنه قوله: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. من أصابه مرض ويرجى زوال مرضه، ولكن هذا المرض استمر معه إلى دخول الشهر رمضان من العام الثاني. ما دام يرجى برؤه ولو استمر 10 سنين ما يطعم عنه. ها؟ نعم. فإذا صار ما أقدر عجزان، قلنا صم 10 أيام استرح، صم 10 يومين 3 خلص شوي. أنا ظنيتك تسألني سؤالا آخر، ظنيت أن تسألني لو أنه امتد المرض ما حتى مات، ما تقولون؟ رجل دخل على رمضان فمرض مرض نرجى برؤه واستمر مرض نرجى برؤه واستمر حتى شهر محرم ثم مات. مات من المرض، مات ميتة كذا أو حتى مات المرض، لكن الأطباء يقول هذا المرض يرجى برؤه. صم عنه أبو علي ما عليه شيء، صم عنه وليه استحبابا. ها طيب، لكن هل يطعمون عنه أو يصومون؟ جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهل نقول الولي يصوم، فإذا وجد من يصوم صاموا، وإلا أخرجنا طعام مساكين من تركته وعنده مال، ما تقولون؟ عبد الرحمن لا صيام ولا طعام، لا ما أبغى احتياطا، أبغى إلزامي. معلش لماذا؟ محمد بن مبارك محمد يقضى عنه لأنه بقي في ذمته، ولو أنه مات من مرضه أصبح أنه مرضا لا يرجى برؤه، ما قضينا. لكن مات من غير مرضه، يعني مرض يرجى برؤه، هو باتفاق الأطباء أن هذا المرض يرجى برؤه ثم مات وامتد المرض معه، الجواب يقضي عنه أولياؤه استحبابا. طيب ما قضوا؟ ما قضوا وإذا تركه يخرج استحبابا أيضا. صام بعد إطعام. الجواب ليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام. ليس لي هذا الرأي اللي قلت، بيجينا الرأي هذا ضعيف مع رأي الجمهور، لكن لأن فرض هذا الرجل الصيام، والله عز وجل قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ما حصل أيام من أخر ما حصلها، ولذلك ليس عليه صيام. الإطعام تقول لا، الإطعام إنما يكون لمن لا يرجى برؤه. طيب خذ مسألة ثانية، نفس الرجل هذا شوفي 5 أيام ثم مات بعدها، قال بعدين إن شاء الله صوم ثم مات، ما الذي عليه؟ على شهر كامل ها ودون أم. أحسنت، نقول 5 لازمة، فإذا فيستحب لوليه أن يقضي عنه، فإن لم يقضي وجب الإطعام من تركته لأنه استطاع، ونعم ما يأثم بتأخيره لكنه استطاع أن يقضي. لو شوفي شهرا شهر شهر أقرأ يستثنى منها يوم العيد ولا يحسب من يوم العيد؟ ها؟ يستثنى منها يوم العيد. أحسنت، يعني لو شوف يوم عيد فقط ثم مات ما عليهم شيء، يعني العيد ما يصام يحرم صومه. أما لو لا يرجى برؤه فإن واجب الإطعام. أي نعم من تركته. اي احسنت، انه خلص. اما اذا كان اطعم فخلص بلع ذمته. الان حرم شايب الحرم. ايوه ما عليك شيء. زين مره يعني لين انتهى 28 يوم من رمضان، جاء 29 يوم صح، يعني عاد اليه قوته. نعم خلص ما سبق. لا هذا كلمه جن الذي يفيق، ما عليه شيء، لا صيام ولا طعام، لكن يلزم 28 هذا. أحسن. إيه. كان مرض لا يرجى ثم بلي يكون عليه قضاء أو يكون عليه الصيام. نقول أما إذا كان قد أطعم فبرأ ذمته، وأما إذا لم يطعم فالآن يصوم، لأنه تبين أن المرض هذا يرجى برؤه، وإنما قلنا بالأول تقديرا، والبناء على غلبة الظن جائز. يعني ما نأثم بتقدير الأول، تقدير يعود من الأطباء أهل الخبرة. ها؟ يكفي طيب واحد طيب ثقة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قوله رحمه الله يسن لمريض يضره، يعني يسن الإفطار لمن لو صام ضره الصوم وهو المريض، وكذلك المسافر الذي يقصر يسن له الصوم. والصواب أن هذا قول ضعيف، يعني إذا كان المرض إذا كان المريض يتضر بالصيام فالصواب أنه يحرم عليه الصوم، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إلا أثر على الصوم فإذا كنت منتحرا الجواب لا، الانتحار يحتاج إلى نية، أنه صام ليموت هذا منتحر، أو أسرع ليموت. بعض الناس يقول اللي فوق 130 أو 120 وينقل يموت هذا منتحر، مو بصحيح، ولو أسرع 300 ما دام هو متهور وأخطأ يأثم، لكن نقول منتحر، لأن معنى منتحر أنه يعذب في النار بما انتحر به خالد مخلدا أبدا. لكن في عبادة إيش؟ ها؟ خلني متعب عبادة يعتبر منتحر؟ إيه؟ إيه يعني لو قال ما أصوم لأموت أنا في عبادة. أن يموت في عبادة مثل الجهاد أن يبايع على الموت. إيه لا هذا غير ذا. لا الجهاد لا يتحقق الموت فيه. معنى يبايعني على الموت بايعني ألا نفر هذا المعنى. يبايعني أن أفتح صدور انحروني يلا هذا منتحر ذا. لكن بايع على الموت أي لا نفر مهما كان بأس الأعداء هذا من أعظم الجهاد. طيب وقوله خلنا مشي ترى الأسئلة كثرت ما مشينا. وقول لمسافا يقصر يعني أنه يجوز الفطر بل يسن الفطر للمسافر سافر قصر. والمذهب فقهاء المذهب رحمه الله يقسمون السفر إلى سفر يقصر فيه وسفر ما يقصر فيه. فالسفر الذي يقصر فيه هو 80 كيلو فما زاد، والذي لا يقصر ولا يأخذ أحكام السفر ما دون 80. والواقع أن أدلة القرآن والسنة علقت الحكم بالسفر بدون مسافة، بدون مسافة وبدون قصر وما قصر، كل مسافر يقصر. ها؟ قول ضعيف. طيب وقوله إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناءه فله الفطر. مثال إنسان في البلد ونوى أن يصوم ويعرف أنه يسافر في الظهر أو ما يعرف، فإنه إذا سافر جاز له الفطر. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر إلى مكة. طيب ودي في الفراغ اللي صفحة 51 أكتبوا أحوال المريض، أحوال المريض مع الصوم. الواحد ألا ينتفع بالإفطار ولا يتأثر بالصوم، ولا يتأثر بالصوم، ولا يتأثر بالصوم فيما يتعلق بمرضه، فيما يتعلق بمرضه فهذا لا يفطر. كمن في أصبعه جرح، كمن في أصبعه جرح أو عنده زكام خفيف. ثانيا أن يتضرر بالصوم إما بزيادة المرض، إما بزيادة المرض أو بتأخر البر، أو بتأخر البر. فالمذهب أنه يسن له الإفطار، فالمذهب أنه يسن له الإفطار. والقول الراجح أنه يجب عليه الإفطار، والقول الراجح أنه يجب عليه الإفطار لعموم قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإن صام أثم وصح صومه، أثم وصح صومه. ثالثا إذا كان يطيق الصيام، إذا كان يطيق الصيام لكن مع الكلفة، لكن مع الكلفة، فالأفضل هنا الإفطار، فالأفضل هنا الإفطار أخذا برخصة الله، أخذا برخصة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ها؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب هذا لفظ، أضيف لفظ آخر. إن الله من تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. اكتبوا لفظ اللي قلت لكم، كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصاحب بن خزيمة بن حبان. طيب تحبون أعطيك محوال المسافر ولا؟ طيب هنا تأخرنا شيء، خلاص نقرأ بكرة أعطيك. مع قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم الإفطار للمريض والمسافر. قوله: ويسن لمريض يضره، يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام، لقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولمسافر يقصر. وكذلك يسن للمسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية، فإنه يستحب له أن يفطر، لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام على الصحيح، على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن وأحوط، وإن أفطر فإنه لا يفطر إلا بعد خروجه من البلد، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد. أحسنت، بارك الله فيك.